الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هذا هو الدرس الثاني. في الدرس الماضي كنا تحدثنا على بعض أحكام الجمعة والعيدين على وجه مختصر وإجمالي، ولكن ارتأينا أن نتحدث اليوم ونذكر البدع بعض البدع والمخالفات التي تحدث قبل الوفاة. يعني اليوم الحديث في مسألة الجنائز. العلماء يقولوا يجب على المريض إذا نزل به مرض أول ما يجب عليه أن يرضى بما قدره الله عليه ويصبر على القدر، ويحاول دائما أن يستحضر بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن من يريد الله به خيرا يصب منه، وأن عظم الجزاء من عظم البلاء، وأن الأنبياء ابتلوا عليهم الصلاة والسلام، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لذلك كل ابتلاء على قدر شدة وصلابة إيمان المرء، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. فعلى قدر إيمان المرء تكون المصيبة، وتكون البلايا، وتكون اللأواء، وحتى الشوكة يشاكها تكتب في ميزان حسنات المرء، وهذا فضلا من الله عز وجل، وهذا ليس لكل من خلق الله بل للمؤمنين فحسب. ولذلك ورد في حديث له طرق بإسناد حسن أن رجلا مر فقالوا: يا رسول الله، هذا لم يمرض قط. قال: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. والمرأة التي كانت تصرع فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها، فقال: إن شئت صبرت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: أصبر يا رسول الله، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. والنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل عليه عبد الله بن مسعود ولمس جسمه الشريف فقال: يا رسول الله، إنك لتوعك. قال: أجل، إني لأوعك وعكا شديدا، وإن لي لأجرين، وإن لي لأجرين. وكما قلنا أن الرجل قد تكون له المنزلة في الجنة فلا يستطيع أن يصلها بعمله، فلا يزال الله يبتليه بالأمراض والنكبات واللأواء حتى يوصله إياها. ومسائل الابتلاء والمحن والاختبارات والفتن، يعني في القرآن والسنة، يعني نبدأ مثلا بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلي في زوجه كما ابتلي في ولده إسماعيل، وأيضا ألقي في النار وصبر، وهكذا سيدنا يعقوب سجن وصبر، وهكذا سيدنا أيوب، وهكذا سيدنا زكريا، وهكذا سيدنا يحيى، ثم إمامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودميت قدمه كل ذلك، وأصبعه كل ذلك، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وحاولوا اغتياله عليه السلام عليه الصلاة والسلام عدة مرات، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا أبو بكر الصديق عندما ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه، ترك المشركون النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا على أبي بكر الصديق فضربوه حتى من كثرة ما أدموا وجهه ورأسه، كان لا يفرق لا يدرى وجهه من ماذا؟ من قفاه. وهذا بلال كان يعاقب ويعذب ويطلب منه أن يذكر آلهتهم بخير فيطلقون سراحه، وكان يقول: أحد أحد. وهذا سلمان الفارسي كذلك، وهذا أيضا هذه سمية الشهيدة أول شهيدة في الإسلام، ثم ياسر أيضا، ثم ولدهما عمار، وهكذا أصحاب الأخدود، وهكذا خباب بن الأرط، وغيرهم كثير غيرهم كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن، الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم عفوا يعجب لأمر المؤمن. لماذا؟ لأن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأعظم امتحان امتحان السراء، وهذا أبو الدرداء وجدوه في ناحية يبكي، كانوا في السفر أو كانوا في سرية وجدوا، أو كانوا في يعني في جيش في غزوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه يبكي فقالوا: ماذا بك؟ لما تبكي؟ فقال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني لما فتح الله عليهم الدنيا وجاءهم الخير لم يصبروا. ولذلك من الصحابة من كان يقول فلان وفلان، ويذكر صحابة ويذكر صحابة عظام استشهدوا في غزوة أحد، منهم حمزة، فيقول بأن هؤلاء ذهبوا بخير الدنيا أو خيري الدنيا والآخرة، هؤلاء لم يستعجلوا ثمرتهم في الدنيا، أما نحن فابتلينا بالسراء فلم نصبر. وإذا يعني مسألة الابتلاء كلام فيها طويل، ولكن أهم شيء أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، أن يرضى بقضاء الله ويصبر على قدره. وإذا كان الإنسان مطلقا رجلا كان أو امرأة، إذا نزل به بلاء أو نزل به مرض، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وعليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. وأن لا يستعجل الموت، وأن لا يطلب الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وطبعا عندما يكون في عند سكرات الموت يحتضر أو يكون مريضا مرضا شديدا، هنا تعتريه أحكام كثيرة، تعتريه أحكام كثيرة. من ضمن الأحكام يعني إذا كتب شيئا للورثة أو لا، طبعا لا وصية لوارث ولكن يفعلون هذا، أو كتب لمن لا يرث وأكثر من الكتابة، لهذا ثلث ولهذا سدس ولهذا ربع، أو تزوج في حالة المرض، فالعلماء يقولون هذا الزواج يعني صحيح لكن لا ترث المرأة. هذا قال به كثير من العلماء ولا سيما المالكية، قال لأن لربما تزوج وأعطى للناس أعطية ليقلل من ماذا؟ من الإرث لإخوانه أو لأبويه، ولهذا يعامل بنقيض قصده. ولذلك قالوا تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد معترض، يعامل بنقيض قصده، يعني كما يقولون من استعجل شيئا قبل أوانه ابتلي بحرمانه أو عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، لأن ذيك الوقت لما كيفرق الأموال على الناس وهو يعني في حالة الموت في مجلس يعني للأسف يقدم على حياة أخرى، حياة برزخية، فهنا نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تحب الغنى وتخشى الفقر. أما إذا بلغت الروح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فأنى له أوان الصدقة، آنذاك تفرق أموال الأيتام. ثم بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل. واختلف العلماء ما الذي يغلب الإنسان، الخوف أم الرجاء؟ من العلماء من قال ينبغي عليه أن يكون بينهما معا، يعني أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف ذنوبه ويرجى ويرجو رحمة الله عز وجل، يخاف من نار الله عز وجل ويرجو رحمته وهي الجنة، يخاف عقاب الله. لماذا يخاف عقاب الله؟ على ما اجتنته وارتكبته يداه في الدنيا من الذنوب، ويرجو رحمة ربه لما عامله أيضا من الحسنات، أو نقول بفضل الله وإنعامه. ولذلك ورد في أحاديث كثيرة، أذكر منها حديث الترمذي وهو حديث صحيح، قال الترمذي في جامعه حديث حسن صحيح، حديث أنس بن مالك المعروف، وصححه أحمد شاكر كما صححه الشيخ الألباني من المتأخرين، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على شاب وهو بالموت، وهو بالموت يعني نزل به الموت، فقال كيف تجدك كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فمن هنا استنبط العلماء على أن الإنسان ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله عز وجل على الذنوب ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. فقال رسول الله بعد أن سمع هذه الكلمة من هذا الشاب، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال لا يجتمعان، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، يعني الخوف والخوف على الذنوب ورجاء والرجاء لماذا رحمة الله عز وجل في هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو، ما يرجو، الله يعطيه ما يرجو ويؤمنه مما يخاف، وأمنه مما يخاف. ها، ولهذا ثبت، وإن كان الحديث في يعني له طرق وهو حسن، بأن في حديث القدسي بأن الله عز وجل يقول لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، يعني إن خاف الله عز وجل في الدنيا خاف الله يعني كان آمنا يوم القيامة، والعكس والعكس. ولذلك قلنا الإنسان إذا كان مرض مهما كان هذا المرض لا يستعجل الموت. ولذلك العلماء ذكروا أحاديث كثيرة كتبين لنا على أنه لا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت لأجل مرض نزل به، لأجل مرض نزل به. وقال لك إلا إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الفتنة، فاقبضني إليك إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك، يعني غير مفتون، كما قال سيدنا يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فيجوز الإنسان يقول اللهم أمتني مسلما وحيني مسلما وأمتني مؤمنا، هذا جائز، ولكن ماشي إذا نزل به بلاء لا يستطيع أن يصبر على قدره ولم يرضى بقضاء الله عز وجل. لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه دخل عليهم، وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، يعني كان في مرض فتمنى الموت، تمنى عباس رضي الله عنه الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب يعني تتوب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. وطبعا هذا الحديث صحيح، صححه الألباني وصححه الحاكم قبله يعني في مستدركه، والألباني في صحيح الترغيب وفي أحكام الجنائز. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما تمناش الموت، علاش؟ يعني إذا كنت محسنا ستزيد إلى إحسانك إحسانا، وإن كنت مسيئا ستتوب فيتوب الله عليك. وقد ورد أن رجلين كان أحدهما صالحا والآخر كان نسبيا الذي مات أفضل، الذي مات أفضل. فالذي تأخر يعني بعد ذلك رؤية في المنام، وإذا الذي تأخر أفضل من الذي مات أولا، من الذي مات أولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تأخر، هذاك اللي تأخر راه صلى وراه ذكر الله وراه عمل الخير وراه تصدق وراه إذن راه جمع الحسنات، جمع الحسنات. ولذلك أول ما ينبغي للمريض أن يفعله ماذا يفعل أولا؟ أنه يرضى بقضاء الله ويصبر على قضاء الله ويرضى بقدره سبحانه وتعالى، وأن لا يتمنى الموت، وأيضا ينبغي أن يقوم بقضاء الديون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، وقد قال أيضا من ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه مات يوم يموت وهو لص وخائن. والعكس، والعكس يعني إذا كان ينوي أن يؤديه مات يوم يموت وقد أدى الله عليه، قد أدى الله عليه، فإذا ينبغي أن يقوم بحقوق الغير يردها إلى أصحابها ما كيفما تيسر له، وإذا لم يستطع فينبغي أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي الوصية، يوصي أولاده بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه، يعني إذا تكلم في عرضه أو أكل ماله أو ماله فليؤديها إليه، يعني يستسمحه، يستسمحه في العرض، قل اغتبتك ولا شيء حاجة شيء من هذا القبيل، اسمح لي أنا تكلمت في عرضك، أو ماله أو لا في مكان هذا الشخص اللي تكلمتي فيه حضرت في شي مجلس شي واحد كيتكلم فيه، ذب عن عرضه باش يكون هذه بتلك، فليؤديه إليه أو فليؤديها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه، فحملت عليه. وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري، هذا من حديث أبي هريرة. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الحاكم وصححه وصححه الألباني في صحيح الترغيب من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم، يوم القيامة ما كاينش العملات، إنما العملة بالحسنات، ولكنها الحسنات والسيئات، ولكنها الحسنات والسيئات. ومعلوم الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا يا رسول الله المفلس من أمتي من أمتك من يأتي من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بكثرة صيام وزكاة وصلاة وحج وإلى غير ذلك، ويأتي وقد أكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذت سيئاتهم فردت عليه ثم قذف به في النار والعياذ بالله. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما في مستدرك الحاكم لما حضر أحد، لما حضر أحد قال عبد الله دعاني أبي، دعاني أبي من الليل، فقال ما أراني أي ما أظنني إلا مقتولا، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فقضي، يعني فقضيه عني، واستوصي بإخوتك خيرا، إنه ترك البنات. قال فأصبحنا، فكان أول قتيل، ثم ذكر الحديث الطويل، وهذا كان من فضائله أنه كلمه الله كفاحا، كلمه الله كفاحا. فإذا التهاون في قضاء الديون عده العلماء من الكبائر، ولذلك الهيثمي في الزواجر جعله من الكبائر. إنسان عنده باش يقضي الدين اللي عليه ولكن هو يتماطل، هذا من الكبائر والعياذ بالله. حالها بحال السرقة، بحال الربا، بحال الكذب، بحال الغيبة، بحال النميمة. إذن فخصو الإنسان إذا كان عنده الأموال وباش يدي الدين دياله فليعجل، فليعجل. ما استطاع شيء، ما عنده استطاعة، فليوصي بذلك، فليوصي بذلك ورثته. ولذلك الشيخ الخليل قال: باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعينك المرهوني وعبد جنى، حق تعلق بعينك المرهوني وعبد جنى، ثم مؤونة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه أو لورثته. يعني ماشي معنى أنه بمجرد ما يموت يجي يقسم التركة الورثة، بل أول شيء يقوموا بالمهام اللي معروفة. إذا كان عنده شي حاجة مرهونة يستردها، إذا كان عنده شي خدام عمل شي جريمة يمشي وينقذوه، ثم لك شي المؤونة ديال التجهيز يعني بدون ما يكون هناك إسراف، ثم تقضى ديونه إذا كان له ديون، ثم ينظر إلى وصايا، إذا وصى شي وصية يلبيها أولا، يلبيها أولا. والسنة، السنة أن تكتب هذه الوصية، أن تكتب هذه الوصية، أو أن يوصي يعني أبناءه ويشدد عليهم حتى في غسله، وحتى في ماذا، في تشييعه بالسنة، وحتى في دفنه بالسنة، وحتى لا تحدث بدع من أجل جنازته فيكون مسؤولا ويعاقب بذلك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حق امرء مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. لما سمع من هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحت وسادته رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا صحيح، رواه البخاري ومسلم. فإذا أول ما ينبغي أن يوصي به إذا كان عنده ديون، إذا كان عنده ديون ولا عنده شي حاجة مرهونة، ثم أيضا يوصي لأقربائه. وشكون هما الأقرباء؟ لأن قلنا لا وصية لوارث، الأقرباء اللي كيكونوا ما كيورثوشي، اللي ما كيورثوشي هذو يوصي لهم شي ثلث لا بأس إذا عنده. وهذا يعني في ماذا، في صلة الرحيم، وفي خير له ويدعون له، وهو محتاج إلى الدعاء الميت، لأن يعني الميت يعني كالغارق يحتاج إلى الدعاء كما يحتاج إلى المساعدة، والغارق يحتاج إلى مساعدة. ولذلك يتعلق حتى بقشرة البطاطس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وإذا قلنا يبدأ بالأقارب بعد قضاء الديون وبعد ما يتعلق بجهيزه، يعني يخلي الوصية، لك الوصية كينظروا فيها. الله عز وجل قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. ثم أيضا الوصية ينبغي أن يوصي بالثلث، أن يوصي بالثلث، الثلث من ماله، وما يجوزلوش يزيد على الثلث، بل السنة أن ينقص من الثلث، يعني إذا كان أقل من الثلث أفضل. حديث المعروف وهو حديث رواه البخاري ومسلم، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هذا سعد كان مريضا، فيقول: كنت مع رسول الله في حجة الوداع فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، كان يعني أشفى يعني قريب يموت وظن أنه سيموت، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عادني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وهذا المال كله كان من الجهاد والغنائم والفيء والأنفال، في سبيل الله عز وجل. هذا هو المصدر العيش ديال المجاهد وديال الصحابة رضو الله تعالى عليهم. يعني من كثرة الفتوحات اللي كانت، كثرة الغزوات، كثرة السرايا، إن رزق المؤمن ورزق المجاهد تحت ظل سيفه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وليس يرثني إلا ابنة لي. كان عنده آنذاك بنت واحدة، وهذا من معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له على أنك غيكون عندك أولاد بواحد الطريقة، وفعلا كان عنده أولاد، وقال له غتعيش وراه الله عز وجل غينفع بك ناس ويضر بك آخرين. أفأوصي بثلث مالي؟ قال لا. قلت بشطر مالي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، أو قال كبير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة فقراء يتكففون الناس. وقال بيده إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في فم امرأتك يعني، إلا وتؤجر عليها. هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة، ولكن لا داعي لذكرها الآن. إنما عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فالثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد وفي الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه قال وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. قال لأن النبي قال الثلث كثير، الثلث كثير، يعني تمنى لو أن الناس جعلوا في الوصية الربع وليس الثلث، لأن الثلث كثير، يعني نقصوا من الثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ومش معنى أنه إذا وصى بالثلث ارتكب الإثم، لا، ولكن ترك الأفضل، الأفضل أن يكون ربعا أو أقل، أن يكون ربعا أو أقل. ولا يجوز له أن يوصي بماذا؟ بالإضرار بالغير، بحرمان بعض الورثة من حقوقهم، هذا لا يجوز. ولا يجوز له أن يفضل البعض على البعض، هذا لا يجوز. يفضل الرجال على النساء، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون، وللنساء نصيب مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وفي الآخرة منها كيقول من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ما ينبغي أن يكون ماذا يريد الإضرار بالورثة، أو أن يقلل للبعض، أو أن يفضل البعض على البعض حتى بين أبنائه. وقد جاء بشير النعمان بن بشير يقول، هو اللي كيحكي، على أن الأب ديالو يعني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، قال له أنا المرأة ديالي يعني كتطلب مني باش نعطي لولدي، وهو كان عنده جوج نساء، وكانت يعني كتقول له خصك تعطيه شي بستان ولا شي حاجة. واحد المرة قال صافي أنا عطيت له، قالت له لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر له ذلك، أكل أبنائك أعطيت أو نحلت؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، أو قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو السبب اللي كيكون العقوق، يعني واحد كيعطيه واحد ما كيعطيش، ولا كيكون القصد دياله أيضا الإضرار بالبنات، بالبنات أو ببعض أولاده، وهم كلهم مسلمون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وكذا الألباني في الصحيحة من حديث أبي سعيد الخدري قال لا ضرر من ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله. والعلماء يقولون إذا كانت الوصية جائرة فلا تقبل، هي مردودة على صاحبها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للبخاري معلقة ولمسلم موصولة من حديث عائشة أيضا من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ورد أيضا من حديث صحيح من حديث عمران بن حسين قال إن رجلا أعتق عند موته ستة يعني ستة عبيد فجاءه أو ستة رجل فجاء ورثته من الأعراب يعني اعتق ستة ديال العبيد وجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله بما صنع قال أو فعل ذلك قالوا يا رسول الله اعتق ستة ديال العبيد إذن ما دام اعتق ستة العبيد معنى أنه يعني هذه الوصية جائرة لأن ضر فيها ماذا و يعني بعض الورثة أو الورثة حرمهم من حقوقهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل ذلك قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه وهذا وعيد شديد لو علمنا أنه فعل هذا ليقلل وليقوم بحرمان الورثة من حقوقهم لما صلينا عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذيك الساعة قام عمل بينهم القرعة أقرع فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في ماذا في الرق رد أربعة في الرق. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا وصى شي وصية جائرة لا تقبل. والآن كي يوصي كما سيأتينا إن شاء الله باش يقرأوا عليه القرآن ولا كي يوصي يعني يتبع بالذكر للمقبرة ولا كي يوصي شي حاجة كلها بدعة هذا الوصية يعني لا تنفذ. أو لك اشترط أنه إذا مات تعمل كذا وكذا لا ما ينبغي أن يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهي ليست في كتاب الله فهي باطلة وإن كانت مئة شرط. كذلك من المسائل اللي كيعملوها لما كيموت الميت أو اللي كيحتضر في مسألة التلقين البعض يقول ما يجوزناش نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا غلط. قال لك لا نقول له إحنا نقولها هو يتبعنا هذا خلاف للسنة. السنة نقول له قل لا إله إلا الله يعني نلقنوه الشهادتين نقول له قل نعم نقول له قم قل نقول له قل نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة عاد رجل من الأنصار فقال يا خال قال قل لا إله إلا الله فقال المريض أخال أم عم فقال بالخال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر وأيضا محقق المسند وكذا الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. فقال هما فمات النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كيلقنوا ما كانش كيقول هو لا إله إلا الله وأخر يتبعوا مثلا بدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قالوا ويكررها هذا غير صحيح بل يقول له قل لا إله إلا الله. وإذا قالها ديك الساعة ما يمكنش كل مرة يقول له قل لا إله إلا الله. إذا قالها ثم سكت ولم يتكلم بعدها بشيء خلاص هذه تكفي. لكن إذا تكلم ولو بكلمة واحدة مثلا طلب منهم تمكين شيء مكنوا لي مثلا الكوب من الماء يعيد أيضا ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله باش يكون آخر كلمة تلفظ بها وتكلم بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. واختلف العلماء هل يقول له قل لا إله إلا الله وحدها أم يزيد معها قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال العلماء إذا قال لا إله إلا الله هذه كلمة إخلاص فيها حتى محمد رسول الله يعني وخا يعني قال قل لا إله إلا الله ولكن هي كلمة وكلمة بها كلام قد يؤام كلمة الإخلاص، يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. لكن للأسف تركنا هذه والتجأنا المسائل الأخرى اللي هي ما أنزل الله بها من سلطان. ما كيكون الإنسان كيتحتضر، أولا كيبدأ يوجه القبلة، كيوجه القبلة، هذا التوجيه القبلة ما أنزل الله به من سلطان، وتوجيه القبلة للصلاة. أما هو لماذا يوجه للقبلة؟ فالمؤمن يعني موجه، ما يحتاج إلى توجيه، ما يحتاج إلى توجيه. ثم أيضا كيقرأ عليه صورة من الصور، ولا سيما صورة ياسين، وكيستدل بأحاديث كلها لا تصح. إذن فلا يجوز الإنسان يوجه شي واحد القبلة، كيكون ولا سيما كيكون شي مكان كيبداو يتعبوا معاه باش يوجهوا القبلة. وهذا من كبار التابعين سعيد بن المسيب، هذا من كبار التابعين، ماشي سعد، سعيد من كبار التابعين، يعني كان قد كره أن يوجه القبلة الميت، حتى قال أليس الميت امرأ مسلما؟ هو مسلم، ما يحتاج إلى باش نوجهه القبلة، توجهه القبلة لا يزيده شيئا. بل زرعة بن عبد الرحمن قال بأنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه، وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن، فغشي على سعيد، يعني كان كيموت أغمي عليه، فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة، فأفاق سعيد، أفاق، فقال حولت فراشي؟ فقالوا نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك، أظن هذا وقع بعلمك، فقال أنا أمرتهم، فأمر سعيد أن يعاد فراشه، أن يعاد فراشه إلى مكانه، وبيّن لهم أنه مسلم، وقال أليس الميت امرأ مسلما. ولذلك ابن حزم يعني كيقرر في المحلة الكتاب دياله بأنه ما كاينش شي نص كيدل على توجيه الميت إلى القبلة، ثم ذكر سندا إلى إسماعيل بن أمية أن رجلا دخل على سعيد بن المسيب، قال ابن جريج حين حضره الموت وهو مستلق، فقال وجهوه إلى القبلة، فغضب سعيد وقال ألست إلى القبلة، ألست إلى القبلة؟ إذن في التوجيه إلى القبلة هذا ما أنزل الله بها من سلطان، كما أنهم إذا أرادوا ذبح أضحية يوجهونها القبلة وكأن أضحية ستصلي. ولذلك رفض سعيد وكره ذلك وغضب غضبا شديدا وقال ألست إلى القبلة، حتى يحول فراشي إلى القبلة. وكذلك قراءة سورة ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين، هذا الحديث لا يصح وفيه علل ثلاثة، ومع ذلك يعني أوله بعضهم، والصحيح أنه لا يقرأ على الميت، لا يقرأ على الميت. كذلك من المسائل اللي كنا كنسمعوها وكيعتقدوها بزاف ديال الناس، كيقولوا بأن الميت لما كيجي يموت كيجي عنده عند الاحتضار أبويه، وكيجيوا في صورة الشيطان ويقولون له اذكر كذا وكذا، قال يعو في زي يهودي أو في زي نصراني، وكيبدوا يعرضوا عليه ملة اليهودية وملة النصرانية. بل ذكروا عن الإمام أحمد، وهذا لا يصح، أن الشيطان يعني مرة جاء إلى الإمام أحمد وقيل لغيره، فالإمام أحمد طلب الماء، طلب الماء وجاء الشيطان بالماء، فقال قل كذا وكذا، يعني كيعرض عليه ملة غير ملة الإسلام، والإمام أحمد أعرض على الشيطان، أعرض عنه، أعرض عنه، فيعني عائلته كانوا يقول له قل لا إله إلا الله، فتحول إلى شقه اليمنى ثم اليسرى، هما كيقولوا قل لا إله إلا الله، والشيطان يتبعه بإناء من الماء ويقول له قل بأنك نصراني، قل بأنك يهودي. قال شو؟ قال لا. فلما استيقظ وجد أولاده يبكون، فقال ما هذا؟ قالوا لا عرضنا يعني لقناك الشهادتين فرفضت. فقلت لا. قال لا، أنا لم أقل لا لكم، إنما قلتها للشيطان، لأنه هو اللي كان كيقول لي قل بأنك على ملة اليهود وعلى ملة النصارى. فقلت لا. قل ها نعطيك تشرب. قال فقلت لا، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات. هذا كله خرافة، هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولذلك كثير من العلماء جعلوا هذا من البدع. هذا لم يرد في ذلك أحاديث ولا أثر. وقد سئل على ذلك ابن حجر الهيتمي فنقل عن السيوطي بأنه لم يرد ذلك، لم يرد ذلك. وكذلك الشيخ الألباني عد ذلك من البدع كما في أحكام الجنائز، والهيتمي ذكر ذلك في الفتاوى الحديثية المعروفة، الحديثية المعروفة. كذلك يعني من البدع اللي هي معروفة أنهم لما كيكون كيموت الميت كيوضعوا المصحف على صدره، كيوضعوا المصحف على صدره، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الأمر لا يشرع أبدا. ولذلك كتوجد البعض إما أنه كيطلق القرآن، وإما أنه كيوضع له المصحف على صدره، وإما هذا كله، وإما واحد كيقرأ عليه، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. بل البعض كيأذن، إما كيأذن هكذا في البيت اللي فيه اللي كيموت اللي كيحتضر، ولا كيأذن في أذنه، وإذا مات يؤذنون أيضا في أذن الميت. وقد ذكر العلماء بأن هذا من البدع أيضا ما أنزل الله به من سلطان. كاين واحد المسألة هنا، يعني لما كيموت، لما كيموت معروف أنهم اكتشفوا أن الإنسان لما كيموت أي حشرات كتكون في جسمه، القمال ولا البراغيث ولا شيء من هذا القبيل، لما كيكون كيموت كله كيهرب، ولكن بعد الموت الكل يرجع إليه، الكل يرجع إليه، فلذلك بسرعة ينتفخ. فقال العلماء يوضع على سرته يعني حديدة، يعني الموس ديال الحديدة، الموس يعني الموس ولا شي حاجة باش ما كينتفخش. أما اللي كيعملوا كيغلقوا المنافذ ديالو، ولا كيوضعوا المصحف عليه، ولا كيخليوا الأضواء كما سيأتي يعني مشعولة، ولا كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، ولا كيخليوا القرآن الشريط كيقلب الراسه، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. طيب كاين أيضا مسائل اللي هي كثير من العلماء رفضها، يعني حتى الإمام مالك قال بأنها بدعة، قال بأن المسألة هذه ما كانتش من فعل السلف. شنو هي المسألة؟ تقليم أظافر الميت، تقليم أظافر الميت. هذا أيضا يعني كما ذكر ابن الحاج في المدخل بأن الإمام مالك عد ذلك من البدع، عد ذلك من البدع، لأنها لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ما كانتش معروفة عند السلف الصالح. كذلك وإن كان بعض العلماء قال لك إذا كان ذلك شيء يعني إنسان كان مريض وفرط، ما كانش اللي كان كيعتني به وخلى شعار وخلى يعني شعار الزغب ولا غيره وخلى الأظافر، الكثير من العلماء قال لك لا، ينقيه قبل الغسل لا بأس، إذا فرطوا فيه كان مريض وفرطوا فيه والضفرين كبار، قال لك ينقيه ماشي مشكل. والإمام مالك يقول إذا جعلوها عادة، قال لك لأن إذا كانت عادة أي واحد يموت خصنا نقلموا له الأظافر، وهذيك هذيك اللي غتكون بدعة. أما إذا كان السيد فرطوا فيه ولما جاء شي واحد باش يغسلوا وجه ديك الشيء فاحش وزولوا ماشي مشكل إن شاء الله. كذلك من المسائل اللي هي معروفة وهي من البدع والعلماء كيحذروا منها اللي كيفعلوه كثير من الناس، أنهم لما كيجيو كيغسلوا الميت شنو كيعملوا؟ كيحاولوا كل المواضع ديالو اللي عنده مثلا كيعملوا فيها القطن، الأنف كيعملوا فيها القطن، الأذنين كيعملوا فيهم القطن، العورة ديالو كيعملوا فيها القطن، والأنف ديالو كيعملوا فيها القطن، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. والمطعم اللي كيموت فيه الميت دائما كيخليو فيه الضوء مشعول، ولا كيعملوا شنو كيعملوا الا ما خلاوش الضوء كيعملوا الان الشمع. دابا بما ان كاين الكهرباء كيخليو واحد البوله مشعوله، هذا ايضا من البدع، يعني ما كانتش معروفه عند السلف الصالح، ما كانش يوقدون السراج او لا القنديل في الموضع اللي كيموت فيه الميت، بل كاين اللي كيخلي ذيك الموضع يعني مشعول ثلاثه ايام او ثلاث ليالي من غروب الشمس الى طلوعها، من غروب الشمس الى طلوعها، والبعض زاد على ثلاث ليالي، بدا كيعمل سبع ايام سبع ليالي، وبعضهم يزيد على ذلك، ولا سيما ايضا البعض كيخلي المكان اللي تغسل فيه الميت يعني كيخلي فيه الاضواء ما يقارب سبع ليالي سبع ليالي. هذا من البدع كما ذكر ابن الحاج في المدخل، هذا من البدع المعروفة، ويعني البعض يعني كيخلي الشمعة عند الميت ليلة وفاته، كيخليها من الليل حتى الصبح، وكيعملوا ذيك النوع اللي طويل يعني ممكن يبقى حتى ثلاثة أيام. هذا أيضا ما كانش هذا الشيء معروف عند السلف الصالح، وحنا عاش كنقولوا خصنا نفهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والسلف ما كانش عندهم هذا الشيء، كانش هذا الشيء معروف عندهم. كذلك البعض كياخذوا التراب وكيوضعوه في عيني الميت، في عيني الميت، ولما كيوضعوا له التراب في عيني الميت كيقولوا الحديث معروف ولا يملا عينا، هيدا هما كيقولوا عينا ابن ادم الا التراب، لا يملأ عين ابن آدم لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، يعني كيقصدوا حديث لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فكيعملوا هذا البدعة هذه وكيقولوا هذا الحديث اللي هو كيقوله بالمقلوب، فهذا أيضا ما أنزل الله به من سلطان من هذا. ولذلك علاش احنا قلنا بأن الإنسان ما يكون كيموت سيوصي، حتى إذا عملوا له هذا الشيء يكون عليه الإثم ولا ما عليهش الإثم؟ ما عليهش الإثم، لأنه هو تبرى منهم. حتى في الموت إذا مات وصى ما يبكيوش عليه، ماشي البكاء اللي هو رحمة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رحمة جعلها الله في القلوب، لكن إذا كان النياحة رفع الصوت ويذكر مآثره هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كذلك من المسائل المعروفة ومن البدع التي أحدثها الناس أنهم لما كيموت كيبدأوا يذبحوا، يذبحوا أشياء، والبعض كيطيبوه وكيطبخوه في البيت ديال الميت، ولا كيبدأوا يصدقوه، ولا كيبدأوا يصدقوه، مع أن هذا بدعة. المفروض الميت حنا خصنا نعطيوه لأهل الميت، وما حنا خصنا نطبخوا لهم، لأن جالم جات المصيبة اللي شغلتهم على ماذا؟ على الطبخ، اللي شغلتهم على الطبخ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا الطعام لآل جعفر، إن أتاهم ما يشغلهم. والسلف كانوا يقولون الصحابة كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، من النياحة. إذن كيفاش كيتصور العائلة ديال الميت مصيبة نزلت بهم، مصيبة الموت، قال الله فأصابتكم مصيبة الموت، ثم مصيبة المال، ثم تصور مثلا ذيك النساء يعني كيهبطوا الدموع مثل الحبات الرمان كيبكيو، وثم كيزيد اخر كينتظر الاكل، كينتظر الاكل، بل نخشى ان يكون هذا من اكل مال اليتيم، الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، في بطونهم نارا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم من حديث عائشة قال إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، في رواية إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ما قالناش النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يصوم له في وقت موته، مع أن الحديث يشمل هذا. فلذلك ليس من المشروع بمجرد ما يموت الإنسان كيذبحوا ثم كيبداو يعملوا الأكل في بيت الميت أو لا كيف دو يتصدقوا بذلك الشيء. لا لا يجوز هذا أبدا، وهذا لم يكن من عمل السلف، من عمل السلف. ولهذا يعني السلف الصالح أنهم لما كان كيموت الميت هما الجيران كيعتنوا بذي ماذا كيعتنوا بأهل الميت، ماشي الناس يجتمعوا له ويبقوا يتكلموا ويبقوا يعني يتكلموا على المآثر دياله ولا يعملوا خطاب ولا القضية اللي كيعملوا على المقبرة كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن شاء الله. وأما الصدقة يتصدق ماشي مشكل، ولكن ماشي في ذيك المناسبة يعني غنذبحوا ضروري كتصبح عادة، بحيث إذا لم يفعلها الإنسان كأنه ترك سنة. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية رجل فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم، قال نعم، هذه سنة عامة، يعني هذه سنة عامة أطلقها النبي للأمة وأمرنا بالتصدق عن موتانا، عن موتانا، وأمرنا بالصلاة عنهم وأمرنا بالصوم عنهم. لكن ما قلناش على أنه إذا مات الميت نذبحوا عجل عجلا أو خروفا ونعمل يعني مثلا وليمة لحملة القرآن وللناس، هذا لا يجوز أبدا. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسنة السلف الصالح، فالهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كما قال عبد الله بن مسعود، وكل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة. فالله المستعان، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يرد بنا إلى شرعه ردا جميلا، وأن يكثر من العلماء الذين يفهمون الناس أمر دينهم ويذبون عن شرع الله عز وجل. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.